من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد في حال الحياة وفي حال الممات ويوم المعاد، وأن يحشرنا على ذلك مع صالح العباد. فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا، كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا الفصل ذكره رحمه الله تعالى لبيان أن أنواع الشرك المشركين لا نهاية لها، وإنما يكفي الإشارة إلى بعض أفعالهم للدلالة إلى ما لم يذكر. ولهذا قال: فصل من الشرك، ومن هنا لبيان الجنس، وليس المقصود لابتداء الغاية، لأن الشرك ابتداء وانتهاء لا يمكن الإحاطة بها لكثرة المشركين وكثرة أفعالهم وأقوالهم الشركية. فلو أن الإنسان أراد أن يحصي أعمال المشركين الشركية وأقوال المشركين الشركية لصعب عليه ذلك الأمر واشتد، ولكن هناك أمر يجمع على طالب العلم أن يدركه، وهو أن أفعال المشركين منقسمة إلى قسمين: قسم هي من قبيل صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا أنواعه كثيرة يصعب حصرها، فمن صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى فقد أتى بنوع من أنواع الشرك. والأمر الثاني الذي يجمع أفعال المشركين أنهم يغيرون العبادات الشرعية عن وجهها، فيأتون بالبدع في عباداتهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الصنيع وذاك عن المشركين، فقال تعالى ردا عليهم شركهم قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي على شرككم، إن تتبعون إلا الظن. فما من مشرك يصرف العبادة لغير الله إلا وهو متبع ظنه وهواه، إذ لا يوجد معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل مبينا فعائل المشركين الشرك البدعية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومعنى من الدين أي مما يتقرب به إلى الله، ولم يشرعه الله ولا رسوله كما يفعله بعض المشركين من كونهم يتقربون إلى الله وإلى معبوداتهم بالشرك، أو يتقربون إلى الله وإلى معبوداتهم بالبدع، أو يتقربون إلى الله وإلى معبوداتهم بما لم يشرعه الله ورسوله. ولهذا قال في نظمه هذا ومن أعمال أهل الشرك، من هنا لبيان الجنس، أي أن هذه الأعمال هي من جنس أعمال المشركين بغض النظر من الفاعل لها ومن القائم بها. هذا ومن أعمال أهل الشرك، أهل الشرك يجمعهم كونهم يعبدون مع الله إلها آخر أو آلهة أخرى، يقال لهم أهل الشرك. وعندما يطلق أهل الشرك يدخل فيه الكفر، لأن الشرك والكفر كلمتان إذا اقترنتا افترقتا، إذا اقترنتا افترقتا، وإذا افترقتا اقترنتا في المعنى. ما هي هذه الأعمال التي أشار إليها بقوله هذا، أي المشار إليه ومن أعمال أهل الشرك؟ من غير ما تردد أو شك، لا ينبغي للمسلم أن يتردد أن صرف العبادة لغير الله أو البدع أن هذه من أعمال المشركين. فالأصل في أعمال المشركين أنهم يصرفون العبادات لغير الله، والأصل في عبادات المشركين أنها مغيرة عن الوجه المشروع. إذن لا ينبغي لعاقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يشك في أعمال المشركين. يجب على الإنسان يعتقد أن أعمال المشركين باطلة مردودة، كما أخبر الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن ما هي هذه الأعمال التي هي من أعمال الشرك من غير ما تردد ولا شك، من غير ما تردد أو شك؟ ضابطهما كونها صرفت لغير الله من العبادات، أو كونها غيرت من العبادات عن هيئاتها المشروعة. والفرق بين التردد والشك، قال بعض العلماء لا فرق بين التردد والشك، فالتردد نوع من الشك أو هو مرادف له. والصواب أن التردد إنما هو في الأعمال، والشك إنما هو في العلوم. فالشك مرتبط بالمسائل العلمية، وأما التردد فمرتبط بالمسائل العملية. يأتي إنسان ويرى فلانا من الناس يطوف حول قبر مزعوم لنبي أو قبر مزعوم لولي أو قبر لولي، فيتردد هل يطوف معهم أو لا يطوف لكونه لا يعرف ولا يضبط أفعال المشركين. ولو ضبط أفعال المشركين لما تردد في أن الطواف عبادة لا تصرف لغير الله، وإن قالوا نطوف لله فلا يطاف لله إلا حول بيته، بل لو طاف المسلمون حول مسجد آخر لكان ذلكم الطواف بدعة. فالعاقل الذي يضبط المسائل يعرف أن هذا شرك وهذه بدعة فلا يتردد في فعلها بل يجتنبها ويبتعد عنها ولا يتردد في الحكم عليها أو شك، وهذه مرتبطة بالمسائل العلمية. يسألنا سائل ويقول إني أسأل الميت أن يسأل الله لي، فيأتي بعض من لا يضبط هذه المسائل ويقول سؤال الميت أن يسأل الله ليس شركا، يشك في هذا النوع من أعمال أهل الشرك. والواجب على المسلم أن يعلم أن دعاء الأموات سواء مباشرة أو سببا هو نوع من أنواع الشرك، هو نوع من أنواع الشرك، غير أن الأول وهو دعاء الأموات من دون الله شرك في الربوبية. ودعاء الأموات لكي يسأل الله لك صرف وشرك في الألوهية، صرف للعبادة لغير الله. قال المصنف رحمه الله مبينا بعض هذه الأعمال ما يقصد الجهال، قصد يقصد بكسر الصاد، وأما قصد يقصد بالضم أيضا ورد، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. هل الجهال هنا وصف لازم أو قيد كاشف؟ الذي يظهر والله أعلم أن الجهال وصف لازم، فإنه ما من مشرك وإن ادعى العلم إلا وهو جاهل، وما من مبتدع وإن ادعى العلم إلا وهو جاهل في بدعته. بل إن الله جل في علاه ذكر أن الذين يعصون الله ويقعون في مخالفة أمر الله أنهم جهال وإن كانوا أهل علم وإيمان، فقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب ظلموا أنفسهم، قال قبلها بآيات مبينا حالهم أنهم يجهلون، فكل شرك وبدعة جهالة. لماذا الشرك والبدع جهالة وأصحابها جهال؟ لأنهم لو علموا التوحيد ما فعلوا الشرك، ولو علموا السنة المشرعة من الله ورسله ما أتوا بالبدع. لماذا الشرك والبدع جهالة؟ لأن الشرك قباحة، وأي عاقل يرضى بالقباحة والسفاهة؟ والبدعة استدراك على الله ورسوله، وأي عاقل يرضى أن يكون مستدركا على الله ورسوله؟ لذلك وصف الذين يعملون الشرك والبدع أو الذين يعملون أعمال المشركين والمبتدعة وصفهم بالجهال هو أليق وصف بعد السفاه. ما من مشرك إلا وهو سفيه، وما من مشرك إلا وهو جاهل. فإن قال قائل فثم مشركون يشركون على علم، نقول علمهم هذا بالمسائل غير مغن عنهم علمهم بالله عز وجل، إذ لو قدروا الله حق قدره ما أشركوا بالله تعالى. كونه يعلم أن هذا الشرك لا يعني انتفاء الجهالة عنه، فالعلم بأن هذا شرك وهذه بدعة وهذا واجب وهذا محرم لا يعني العلم، لأن العلم علمان، علم بالله عز وجل وعلم بالمسائل الشرعية، وأحدهما لا يغني عن الآخر. قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. الشارع وضع لكل شيء حدا، وضع لكل شيء مقدارا لا يجوز أن يزاد في الحد الذي وضعه الشارع، وإلا عد من الغلو. والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد كان التعظيم، تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، سببا من أسباب وقوع الشرك ولا زال. وتعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وتعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم من البدع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الباب. ولذلك كان من أس رسالات الرسل الشهادة لله بالعبودية والوحدانية والألوهية، والشهادة لرسل الله بالعبودية وأنهم عبيد لله، فالله المعبود ورسله عبيدون له، عباد له. قال الله عن عيسى عليه وعلى نبينا السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عبد، سماه عبدا، سمى الله نبيه المصطفى المجتبى المختار صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، سماه عبدا، فقال إن فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم سبيل من سبل الشرك. يجب على الإنسان يعظم الشيء بالمقدار الذي عظمه الشارع. مثلا الوالدان حقهما التعظيم، لكن مجاوزة تعظيمهما إلى حيث يأمران بالمعصية فتطيعهما هذا تعظيم مذموم. ولذلك قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور والحكام والرؤساء فيما هو خير مبرور، وفيما هو مكروه غير مفروح به، لكن لا يطاعون طاعة عمياء في المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. إذن كل شيء له تعظيم بقدره. الأنبياء عليهم السلام وتحتهم الأولياء والملائكة والصالحين والشهداء إنما يعظمون القدر الذي وضعه الله لهم، لا يجوز أن يزاد في حقهم. ثم بث المصنف رحمه الله في بيان هذه الأنواع من أعمال أهل الشرك من حيث أنهم يعظمون ما لم يأذن الله بأن يعظمه، قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. الله جل وعلا أمرنا أن نلجأ إليه، وأخبرنا سبحانه أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا ما رأى الإنسان المخوف، أو إذا ما رأى الإنسان شيئا، فليس له أن يلوذ إلا بخالق المكان والزمان، وهو الله الكريم الرحمن. فكيف يلوذ الإنسان بالبقع لتفريج الكرب أو لجلب السرور والقرب؟ كيف يكون هذا الكلام؟ كمن يلذ ببقعة، يذهب إلى الغار يطلب من الغار البركة. أي عقل هذا أن يطلب البركة من بقعة هي جامدة لا تستطيع أن تنفع نفسها ولا أن تدفع عن نفسها؟ لو جاءت السيول ودخلت المغارة وأتت بالمزابل وأوقعت في هذه البقعة، ما استطاعت البقعة أن تدفع عن نفسها. كمن يلذ ببقعة، بقعة نكرة تعم جميع أنواع البقاع. والشارع أمرنا أن نعظم من البقاع ثلاثة أمكنة، وهي المسجد الحرام، وهي مكة كلها بحدودها في الحرم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة على الصحيح من أقوال أهل العلم له حرم، والمسجد الأقصى وليس له حرم. هذه البقاع الثلاث مباركة يلاذ بها، يلاذ بها للعبادة للطاعة، فإن العبادة فيها معظمة مفخمة مضاعفة. وليس المقصود بأن البقعة هذه مباركة يعني نأخذ ترابها ونتمسح بها كما يفهم ذلك الجهال، فبركة هذه البقاع كون العبادة فيها معظمة، كون العبادة فيها مضاعفة. كمن يلذ ببقعة أيا كانت هذه البقعة، بحيرة، بر، بحر، جو، غار، بير، جبل، لا يختلف الأمر. كمن يلذ ببقعة أو حجر، وأصله أو حجر نكرة، أي نوع من أنواع الأحجار، ولم يأتي في الشرع تعظيم أي حجر، حتى الحجر الأسود. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ويستلمك. إذن نحن نقبل الحجر الأسود ونستلمه، ونستلم الحجر اليماني ولا نقبله، ليس لذاتي لكوني هذا حجرا، وإنما امتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فقد ثبت أن هذا الحجر من الجنة، وجاء فيه حديث عن ابن عباس أن له لسانا يتكلم ويشهد لمن استلمه بالإيمان، نقول: هذا كله ليس يعني تعظيمه فوق القدر الذي شرعه الشارع. ما الذي شرعه الشارع؟ أن نأخذ الحجر ونتمسح به بأيدينا وأجسادنا، ولا نستلمه ونقبله ونضع جبهتنا عليه، أو نتمسح بيدنا فقط؟ غير هذا لا يجوز. ما يفعله بعض الناس، يأخذون الإحرامات ويتمسحون بها على الحجر الأسود، هذه من البدع الإضافية على الشرع، تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم بهذه الطريقة. فإذا كان هذا في الحجر الأسود الذي هو من الجنة فكيف بالأحجار الأخرى؟ فكيف بالأحجار الأخرى؟ هناك من يعظم الياقوت، وهناك من يعظم المرجان، وهناك من يعظم حجر قبر فلان. هذه كلها من أعمال أهل الشرك، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. قبور الأموات أيا كانت لا يجوز اللوذ إليها ولا اللجؤ إليها ولا عبادة الله عندها، بل هي من أعمال المتغلبين والسياسيين والاقتصاديين، وليس من أعمال العلماء العاملين الصادق. قال الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق في إحياء الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا كما قال ابن الجرير وغيره علماؤهم وقلاؤهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم. سكروا الغار وخلاص، خلوا الغار قبر لهم. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هؤلاء المتغلبون؟ فيه قولان لأهل التفسير. الأول أنهم أهل الشرك، فهم الذين يتمسحون بالقبور والصالحين. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي موضع عبادة، لأن من عاداتهم عبادة القبور، فعبدوا قبور أصحاب الكهف. والتفسير الثاني: وقال الذين غلبوا على أمرهم، أنهم مسلمون لكنهم متغلبون، حكام والأمراء ما عندهم علم، يقولون خلنا نأخذ المكان هذا، نخليه مكان زيارة، الناس يجون نستفيد تجارة ونستفيد زيارة ونستفيد اقتصاد وفلوس. لا يجوز البتة اللوذ بقبر أحد، حتى قبور الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أم سلمة، وقد حكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية وصالحيهم، مساجد. لا يجوز البت تعظيم القبور، ولو كان قبر نبينا المجتبى صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في درس ماض، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو قبر ميت أو ببعض الشجر. الميت كيف تلوذ به؟ أو تلوذ بتراب قبري كيف؟ لو كان حيا ما نفعك، كيف هو ميت؟ إما منعم فهو في نعيمه عنك مشغول مصروف، أو معذب فهو في عذابه عنك مأسور. سبحان من يطمس على قلوب من يشاء من عباد. أو ببعض الشجر، بعض الناس إذا جاءته المصيبة يلوذ بالشجر، وأسفا على عقول هي أضل من الحجر. كيف لعاقل أن يلوذ إلى شجرة؟ لو أن العدو طلبك وأراد رميك بالصاروخ لما احتميت وراء الشجر، لعلمك أن الصاروخ يتعدى الشجر. فكيف في أمر مخوف غيبي لا يقدر عليه إلا الله، يلجأ الإنسان إلى شجر. علمنا الآن كيف أن أعمال أهل الشرك هذه جهالة أو ببعض الشجر. يقولون هذه شجرة الأرز مباركة، وش البركة اللي فيها؟ حتى ثمر ما فيها ثمرة. هذه شجرة الميلاد معظمة ويسجدون لها، وهذه شجرة السدرة، وهذه شجرة كذا، وهذه شجرة طوبة، وهذه يحطون أسماء من عند أنفسهم على الأشجار لكي تعظم. قال متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. إذن هذا من أعمال أهل الشرك، اللوذ بالبقع والحجر والقبور والشجر. وأيضا من أعمال أهل الشرك اتخاذ تلكم الأمكنة عيدا. فاللوذ هذا عمل من أعمال المشركين عند تلكم الأشياء. وأيضا اتخاذ تلكم الأمكنة عيدا من أعمال أهل الشرك. أهل الإسلام لا يتخذون تلكم الأماكن عيدا، عيدهم في صلاة الفطر والأضحى. أما أهل الشرك يتخذون البقعة والأحجار، قبور الأموات والأشجار، يتخذونها أماكن عيدية، أماكن عيدية احتفالية. متخذا لذلك المكان عيدا، ما معنى العيد؟ العيد كل ما يعود مع اجتماع، كل ما يعود مع اجتماع وفرحة، هذا يسمى عيد. كفعل عابد الأوثان، عباد الأوثان يجتمعون عند الأصنام وعند الأوثان، مثل ما يسمى بعيد النوروز، يجتمعون عند بعض القبور أو عند بعض الأشجار، أو يعملون أعمالا للشمس، فهذه فعل عابد الأوثان. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما يعبد من دون الله مما ليس له صورة معينة. ثم قال ثم الزيارة على أقسام، انتهى من ذكر بعض أعمال أهل الشرك. وهنا ننتبه أن من لاذ بالبقع فقد صرف عبادة لغير الله، لأن الواجب اللوذ إلى الله والعوذ إلى الله واللجو إلى الله. ومن اتخذ تلكم الأمكنة عيدا فقد ابتدع. ففي السطر الأول شرك، وفي السطر الثاني بدعة. فإن قال الرجل إنما أذهب إلى تلكم البقعة وأدعو الله، لا أدعو الميت ولا أدعو المكان والبقعة والحجر والشجر، نقول هذا صرف، هذا ليس فيه صرف لعبادة للعبادة لغير الله، ولكنها بدع. والواجب على المسلم أن يبتعد عن مشابهة المشركين في الشرك وعن مشابهة المشركين في البدع. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أنواع زيارة القبور. وزيارة القبور كما قال المصنف في العنوان، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. إذن قسم جائز وقسم ممنوع. الممنوع ينقسم إلى قسمين، بدعية وشركية. قال رحمه الله ثم الزيارة على أقسام. الألف واللام في كلمة الزيارة للعهد، مو أي زيارة، لا، الزيارة المعهودة للمقابر. الألف واللام لأي شيء؟ للعهد. ثم الزيارة على أقسام، أي زيارة المقابر. كيف علمنا؟ من الألف واللام في كلمة الزيارة، أي ثم زيارة القبور على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. زيارة القبور ثلاثة أقسام. قد جاء الإسلام وكان الناس يزورون القبور، كيف كانوا يزورون القبور؟ يزورون القبور على صور شركية وبدعية منعها الإسلام وحظرها وحذر منها. ولذلك في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لا يأذن لأصحابه لزيارة القبور مطلقا. لماذا 13 سنة لا يأذن لأصحابه بزيارة القبور؟ لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام والشرك، فخشي أنهم إذا زاروا القبور أن يفعلوا كفعل أولئكم الذين أعمالهم موتور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في أول الدعوة، في أول الإسلام. ولما جاء إلى المدينة وأظهر الله منار الإسلام وعلى شعار الإسلام وأمات الله شعائر الكفر والشرك والبدع، فأصبح لا يرى عند القبور إلا علامات أهل الإسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاث، على أقسام، عشان وزن البيت هنا التنوين خطأ. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. أمة الإسلام المقصود بها هنا أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وأمة الدعوة، وهنا أمة الإسلام هم أمة الإجابة، جماعة الإسلام، جماعة الأمة مضاف إلى الإسلام من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي يا أمة من أسلم، يا أمة الإسلام. طيب ما هي هذه الأنواع الثلاث؟ قال: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، هذا الشرط الأول، اكتبوا الشرط الأول، صحة النية. ما نيتك لزيارة المقابر؟ نيتي في قلبي أني أريد تذكر الآخرة. ممتاز، هذا الشرط الأول. فإن والزائر فيما أضمره، أضمره فيما جعله في قلبي ضميره نفسه، في نفسه تذكرة بالآخرة، أراد أن يزور القبر لأجل أن يتذكر الآخرة. والثاني: ثم الدعاء له وللأموات، هذا الشرط الثاني، يذهب لكي يدعو لنفسه وللميت، ولا يطلب من الميت، هو يدعو للميت، هو يدعو للميت ولا يطلب من الميت. هذه طريقة أهل الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المقبرة ويقول للأموات داعيا لله: اللهم اغفر للمستقدمين منا والمستأخرين. يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني أطلب السلامة عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. إذن ثم الدعاء له، أي للزائر وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، هذا الشرط الثالث. وللأموات هنا المقصود به، الأموات المقصود به الألف واللام للعهد، أي أموات المسلمين. لماذا نقول أموات المسلمين؟ لأن أموات الكافرين لا يجوز الدعاء لهم بالعفو والصفح. هذه مسألة مهمة يا شيخ خالد. لماذا قلنا للأموات الألف واللام للعهد؟ لأنه قال بعدها: بالعفو والصفح عن الزلات. ولا يجوز للمسلم أن يسأل للكافر الميت العفو والصفح. قال الله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أو قبلها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذن إبراهيم استغفر لأبيه قبل أن يموت، فلما مات على الشرك وتبين له تبرأ منه، ما دعا له. لذلك قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أبوك عمك أخوك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكيف يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ بالموت. إذا كان حيا يجوز أن تدعو له بالهداية، يجوز أن تدعو له، لكن إذا مات الكافر ما يجوز أن تدعو له. لذلك قال: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. العفو معناه المجاوزة، والصفح عدم المؤاخذة. عن الزلات، والزلات اسم يطلق على الكبائر الذنوب. قال مبينا الشرط الثالث في الزيارة الشرعية: ولم يكن شد الرحال، لا نحو ضبطه، غلط مكتوب عندك، ولم يكن شد الرحال، لا نحو مفعول شد، ولم يكن شد الفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو، ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني بمعنى ما سافر لأجل القبر، فالسفر لأجل القبر بدعة لا تجوز. إذا أردت أن تكون زيارتك للقبر شرعية أنوي تذكر الآخرة، إذا ذهبت أدعو لنفسك وللميت بالمغفرة والعفو والصفح، وتكون زيارتك بدون سفر. لذلك قال: ولم يكن شد الرحال، شد الرحال يعني سافر لأجلها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما معنى لا تشد الرحال؟ واحد يقول: طيب أنا أجمع رحلي وأسافر للصين للتجارة، شو أنت تقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ والثاني يقول: أنا شاد رحلي جيت الكويت لأجل كسب الرزق، شلون تقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ ما هو أنا اللي أقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما معنى لا تشد الرحال؟ أي لا تشد الرحال لطلب بركة البقعة. تبي تسافر للتجارة للكسب، هذا شيء راجع لك، للعلم ما في إشكال، لكن لطلب البقعة لا. ما يوجد سفر لطلب البقعة إلا هذه المساجد. إذن هو عام؟ نعم عام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، هي عام في البقع ولا يدخل فيه غير البقع. لماذا لا يدخل فيه غير البقع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء علمنا ما المراد بلا تشد الرحال، قال: إلا إلى ثلاثة مساجد، أي البقع. قال: ولم يكن شد الرحال نحوها. طيب والرابع؟ ولم يقل هجرا أو هجرا كقول السفهاء، هجرا أحسن. والهجر من القول القبيح. ما هو الهجر من القول؟ القبيح. كيف يعني يقول القبيح عند الأموات؟ إما بالتضجر على الله عياذا بالله، أو بالتضجر على قدر الله، أو بسب الميت ونحو ذلك من الأدعية. ولم يقل هجرا كقول السفهاء. السفهاء ماذا يقول؟ والله ما تستاهل الموت، يقول حق ميته. ما أجهلك، أنت أعلم أم الله؟ كيف أنت تقول ما تستاهل الموت؟ رب العزة يقبض روحه وأنت تقول ما تستاهل الموت؟ من أنت؟ أنت الذي وهبته الحياة حتى تقول لا تستاهل الموت؟ ترى هذه كلمة خطيرة. بعض الناس يقول فلان ما يستاهل اللي صار له، أنت وش درك؟ ما يجوز هذا الكلام. الإنسان يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، ها والقدر خيره وشره. ولم يقل هجرا كقول السفهاء. طيب إذا وجدت هذه الشروط الأربعة، نية صالحة والدعاء لنفسه والأموات، وليس هناك شد رحل، وليس هناك، إذن شرطان وجوديان وشرطان عدميان. ما هما الشرطان الوجوديان؟ النية الصالحة والدعاء للنفس والأموات. ما هو الشرطان العدميان؟ لا يوجد سفر، لا يوجد هجر. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. وجاء في حديث جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. إذن يجوز زيارة المقابر. وجاء في حديث عائشة قال: التمست النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، قال: فقمت فرأيت سواده يتجه إلى البقيع، فذهبت وراءه حتى رأيته واقفا على قبور البقيع يدعو لهم. إذن هذا أمر جائز، أن الإنسان يزور المقابر، وهي سنة صريحة قولا وفعلا، قولا وفعلا. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. فإن قال قائل: أنا لي سفر إلى مكان معين، والدتي ماتت في الرياض، وأنا أريد السفر إلى الرياض لتجارة ثم أزور قبرها، نقول يجوز تبعا ما لا يجوز قصده. ومن هنا نقول إن الذي يزور المدينة عليه أن يقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا. ثم إذا وصلت هناك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تزور قبر أصحابه شهداء أحد، تزور قبر أصحابه في البقيع، هذا أمر مسنون، لكن جاء تبعا وليس قصدا. وقد يقول قائل: لماذا نخص الأقرباء بزيارة؟ نقول: لأن العظة والعبرة بهم أشد. الإنسان إذا رأى ميتا ليس بينه وبينه صلة ما يتأثر، لكن إذا رأى ميت نفسه يتأثر، إذا رأى قبر أبيه يتأثر أكثر ويعلم أن الدنيا فانية، إذا رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. سيد الخلق مات صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. أولا أقول لكم أي شروط، تأملوا معي، لو أن الإنسان سافر بقصد قبر، هذه بدعة، هذه واحد. أو قال هجرا عند القبر، هذه بدعة. أو الآن نرجع إلى النيات، الآن سافر هذا عمل، قال هجرا هذا قول، الآن نرجع إلى النية. أو قصد الدعاء والتوسلا بهم، يذهب إلى الميت يقول: يا فلان، يا ربي أسألك بهذا القبر، يا ربي أتوسل إليك بهذا الميت، يا ربي أتوسل إليك بهذا النبي أو بهذا الولي. أو قصد الدعاء والتوسلا بهم، أو قصد الدعاء والتوسلا، الألف هذا ألف الإطلاق لأجل وزن البيت، وإلا أصله والتوسلا. أو قصد الدعاء والتوسلا بهم إلى الرحمن جل وعلا، هو ما صرف العبادة لغير الله، لكن أتى بعبادة بطريقة ليست عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فيها رسم النبي صلى الله عليه وسلم، بعبادة ليست فيها خارطة النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمنا طيلة حياته أنه توسل إلى الله بآدم أو بإبراهيم أو بجاه نفسه أو بجاه جبريل أو ميكائيل، فكيف يتوسل الإنسان بجاه فلان وفلان؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله لنا، هو حي فيدعو الله لهم فيستجيب الله له. فلما مات ما قالوا اللهم إنا نسألك بجاه محمد، ولا ثبت عن واحد من الصحابة. وأما حديث اللهم إني أسألك بحق نبيك نبي الرحمة، اللهم إني أسألك بحق نبيك نبي الرحمة، فهذا حديث رواه الترمذي وهو ضعيف، ولو ثبت فإن المعنى والمقصود التوسل إلى الله عز وجل بإرسال نبيه، وهو توسل إلى الله بفعل الله. هذا أمر جائز أن تقول اللهم إني أسألك بأنك أرسلت الأنبياء، ما في بأس، هذا أمر جائز. أن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت تنزل المطر كما تنزل المطر ارحمني، ما في بأس، جائز. نعم، كقول الإنسان اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى إلا أجبت لي، ما في بأس. إذن أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، هذا ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، فلما مات نتوسل إليك بجاه نبيك، قال لا، قال يا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، فلما مات نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس ادعو الله لنا. لو كان المقصود الجاه فجاه النبي محفوظ حيا وميتا، لا فرق. علمنا أن المقصود دعاء الحي، قال قم يا عباس ادعو الله لنا. إذن هذه كون الإنسان يذهب إلى القبر ويسأل الله بجاه المقبور أو يسأل الله متوسلا بالمقبور، هذه بدعة. وإن دعا المقبور نفسه فقد، انتبه الآن القسم الثالث، وإن دعا المقبور، حط عليه فتح غلط عندكم، وإن دعا المقبور، المقبور المقبور هو ما يدعو، هو ميت راح. وإن دعا المقبور الميت نفسه، هذا تأكيد، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجعل. يقول لي يذهب إلى القبر يقول يا أبتي أغثني، يذهب إلى القبر يقول يا ولي الله أغثني، يذهب إلى القبر ويقول يا نبي الله أغثني، أعني أفرج كربتي، هذا شرك في الربوبية والألوهية. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجه، هذا نوع من أنواع الشرك، انتبه. النوع الثاني لا يسأله هو، وإنما يطلب منه أن يطلب من الله، يقول يا ولي الله ادعو الله أن يفرج كربتي، يا ولي الله ادعو الله أن ييسر أمري، يا نبي الله اطلب من الله كيت وكيت. فهذا صرف للدعاء لغير الله، ودعاء الأموات شرك. قد قال الله عز وجل عن أفعال المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هذا كان صنيعهم، يأتون إلى القبر، يأتون إلى الميت، يأتون إلى الصالح، إلى الصنم الذي هو صورة الصالح، ويقولون له يا فلان ادعو الله فأنت قريب عند الله. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد، يعني تحقيقا، قد هنا للتحقيق، أشرك بالله العظيم وجحد. فكل مشرك جاحد، جاحد ماذا؟ ها؟ جاحد حق الفردانية في الألوهية لرب البرية تبارك وتعالى. قال لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، الله ما يقبل من المشرك لا صرفا ولا عدلا. الصرف نوافل العبادات، والعدل فرائض العبادات. الله لا يقبل من المشرك لا نوافل عباداته ولا فرائض عباداته. لماذا؟ لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أنفقوا نعم لكن الله لا يقبل، لأن الله لا يقبل من المشرك الله لا يقبل إلا من المحسنين المسلمين، إنما يتقبل الله من المتقين وهو الموحد. قال إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمة. الله ما يعفو عن المشرك، لكن متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا في الآخرة. أما في الدنيا المشرك لو تاب يتوب الله عليه. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولو شرك إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط واحد، أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى الله وأسلموا له، وحد الله عز وجل، الله يتوب عليك حتى من شركياتك. وقد كان جل أتباع الأنبياء قبل اتباعا للنبي ماذا كانوا؟ كانوا على الشرك والكفر، تاب الله عليهم وصاروا سادة الأمة. إذ كل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمة. والدليل أن الله لا يغفر هذا الند الشرك، قال تعالى في موضعين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا وإياكم على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الحديث ضعيف لا يثبت، بل قال بعض أهل العلم حديث باطل، لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة قبري، بل قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغن. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني موضع عباد. شيخ نعم مرحبا حياكم الله. شخص والده متوفي، هل الأفضل يعني ما الأفضل، يذهب إلى قبره ويدعو له عند قبره أو في أي مكان في الصلاة؟ الأفضل أن يدعو له في الأماكن التي فيها الدعاء مستجاب، بيوت الله عز وجل، في السجود، في الصلاة، عند قراءة القرآن، ما هو عند المقابر. الدعاء عند المقابر تبعية، والدعاء في بيوت الله أصلية. نعم.